اقرأ. والقسم الثاني وهو القطعي المدرس بفتح اللام سمي بذلك لكونه جاهلا مسمى حدثه واوهم سماعه للحديث ممن لم يحدث به. حدثه به. ممن لم يحدث به. نعم. واشتقاقه من الجلس بالتحريف وهو اشتراك الظلام سمي بذلك الاشتراك مما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا. قال ومتى وقع بصيغة من سريعة كانت كذبا. نعم. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما شرع فيه بالتحريف على الأصح. نعم. طيب الآن تدليس. قال من الدلس اختلاط نور بالظلام. تعرف قبل الفجر الصادق بعده أيضا ظلس في دلس، إذا ظهر في الغبش بعدين يظهر النور. ومنه خيار التدليس لإخفاء العيب، عيب السلعة. إخفاء عيب في الحديث تدليس. والتدليس قل من يسلم منه، يعني بينا بين التسوية والإخفاء طبعا قل من سلم منه. إخفاء عيب الرواية. هنا بقول إنه راوي بيروي عن شيخه لكن بصيغة محتملة ايش؟ للسماع. هو روى عنه رواية صريحة بالسماع، لكن في رواية ليس فيها أي تصريح. ليش؟ ليش يرويها بصيغة محتملة للسماع؟ لأنه لم يسمعها. فلو أنه رواها عنه ولم يسمعها بصيغة صريحة صار كذابا، صار كذاب. لكن فرق بين كذاب وبين مدلس، واضح؟ وهذا يبين لنا أن التدليس ليس جرحا في الراوي، إنما هو جرح في الرواية وليس في الراوي. لو كان جرحا في الراوي كان راح مع غيره جرح. لذلك حينما يجرحون رواية بالتدليس، بالتدليس الراوي لا يعنون جرحه هو، إنما ليش؟ لأنه أجرح رواية واحدة فيها صيغة بالعنعنة ممن ثبت تدليسه. لكن لو جرحت الراوي أرد كل رواياته، واضح؟ هذا واحد. اثنين، المدلس يضبط ما روى وكيف روى. يعني مدلس ذكي ولا مش ذكي؟ ذكي جدا. هذا شو معنى؟ غاية في الدقة، بيعرف ما سمعه مما لم يسمعه. وإذا ثبت كون المدلس ثقة فجاءت رواية عنه مما لم يسمعه من شيخه بصيغة صريحة أعل ذلك التصريح ولا يكذب ذلك الراوي. صوم. طيب، يعني قد تأتي رواية من روايات المدلس ولم يسمعها من شيخه وتأتي فيها الصيغة صريحة لأنه سمع. النقاش يسوي بعل التصريح ولا يطعنون في الراوي، يعني بيطعنوا بمن روى يقولوا هذا غلط، تصريح إيش غلط؟ ليش؟ لأنه بيحملوه على عادة المحدث، لأنه لو قبلوا ذلك وعلموا أنه لم يسمع فقال صريحا بالسمع شو صار؟ كذاب، انتقد من كوني ثقة إلى كوني شو صار؟ من درجة الاحتجاج إلى درجة الترك. إيش الأولى؟ نقول إنه الرواية غلط عليه، هذا التصريح مش منه، مش هو، إما هو وهم إما، وهذا لا غالبا ما يفعلون، لا يفعلونه، إنما يقولون إيش؟ تصريح خطأ ممن نقل عنه. أيوة واضح؟ لذلك يعلون التصريح في السماع، وهذا فيه تيجي مسألة تصريح علل التصريح في السماع. قديش دقة؟ يعني موضوع التدليس لأنه عارفين الموسيقى ما بتورطها الورطة ولا بيقع فيها، لكن هذا إن من غيره فقوله ما لم يقل، وذلك أعلوا تصريح، وهذا يدل على الدقة التي عليها المحدثون، يعرفون ما روى الراوي مما يعني ما سمع مما لم يسمع مما روى. يقول لك فلان لو عن فلان 100 رواية ولم يسمع منه، شو معنى؟ كله مرسل منقطع فيها واسطة. قديش روى عن فلان عن فلان كذا، يعني له 100 حديث ولم يسمع منه 4 حديث، معنى ايش؟ الباقي في واسطة، في انقطاع. فمفهوم؟ شوف هذه الدقة التي عند مين؟ النقاد. ولذلك احيانا تأتي الرواية، كانوا يجوا على سفيان الثوري يجيبوا روايات من عند الأعمى الشيخه، يقولوا له روى كذا وكذا وقال كذا، قال لا هذا حديث مظبوط ليس الحديث، يرجع الأعمى يقول كذا، قال هو أعرف مني فأنا صدق. شفتوا كيف؟ قديش الملكات التي عند محدثين، يعني الصيغ هاي عارفينها ولا لا؟ مدققين فيها ولا لا؟ طبعا احنا صيغ التحمل الاداء نقرا البركه ندريش عنها، ترتب عليها ايش؟ قضايا كثيره جدا، مفهوم؟ فشوفوا هنا شو بقول، بصيغه محتمله كعن فلان، قال فلان، ايش؟ حدث فلان، ان فلانا يحدث عن فلان، ان فلانا اخبر عن فلان أو يخبروا عن فلان، كل ناس محتملة، وإن كان فيها صيغة حدث أو يحدث أو يخبر أو يخبر، ها؟ ليش؟ لأنه قال حدثنا ولا حدثني، محدث هو اللي يحدث، هو اللي يخبر، فهمنا؟ أنه سمع فلانا أو سمع كذا، ما أنا ما سمعت بس هو سمع شيخه يعني. أو كذا، فهذه أشياء ذاك في الصيغ بدك تنتبه، هل هذا الصريع يعني فيه نسبة ولا ما فيه؟ إذا ما فيه محتمل، فيه غير محتمل، بدنا نعرف سمع ما لم يسمع، هذا سمعه أو لم يسمعه، فإن سمعه تمشي، ما سمع، ولذلك لا يفرح دائما بتصريح الراوي بالسماع حتى يثبت النص إليه. مفهوم؟ وهذا فرق النظر بين المتقدمين والمتأخرين، المتأخرون بيفرحوا بوجود أي تصريح بالسماع، المتقدمون حينما يقولون هذا الحديث لم يسمعه إلا فلان أو لا يصح إلا من طريق فلان، شو معناه؟ خلاص أجا غيره وفيه نص بيكون غلط، مفهوم؟ فلا يستدرك عليهم. وضحت الفكرة؟ ذلك ملحظ غاية في الدقة، ولذلك المدلسون صنعوا أيادي بيضاء وأيادين بيضاء على المحدثين بالرغم من إتعابهم لهم، لكن أنا بالنسبة لي المدلسون إيش؟ أيديهم بيضاء عكس ما يظن، واضح؟ أيديهم بيضاء. رحمه الله، معظمهم ناس كبار يعني، من ناحية ما أحدثوه من علوم، هذا في بحث بعدين تقرأه وسع، من علوم نشأت بسبب هذا الفعل. واضح؟ علوم. نعم. طيب، وحكم ما ثبت، من ثبت عنه التدليس إيش؟ إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديد على الأصح. ماشي، هل هذا دائما ولا وجد عند المحدثين من يدلس ولم يصرح وقبله؟ وجد، كما وجد أنه صرح ولم يقبلوه، اعتبروه غلط، وقد لا يكون صرح ويعرفون أنه سمع. هاي واحد يقول لي طبعا تحين إلى مجهول، صح؟ أنا وأنت موقفي أنه إذا صرح أو ما صرح، بس الناقد مثلي؟ لا، أنا منتهى ما عندي ما في الكتب، بس الناقد عارف الشغلة، عارف البيرو غطاء زي ما يقول، عارف ما سمع مما لم يسمع، وإن صرح أو لم يصرح. واضح؟ ولذلك تجد أحيانا بعض الناس الآن مش قادر يستوعب إنه رواية الراوي مدلس وبالعنعنة وصحيح البخاري. حاملة قال البنت أقول لكم ريحونا والعنعنة في الصحيحين مدلس محمولة على الاتصال، قلبوا شحالكم خلاص، قد ما ندق نطلع إلا يلحقنا أشياء ما نقدرش نجاوب عليها. إذن سكر هالباب، قولي خلاص محمول على الاتصال وريح راسك تقليدا. لكن في الواقع صاحب الصحيح ما أدخل إلا بعد ما إيش؟ ما تحقق عنده الأمر، وإن لم يأتي التصريح. اثنين عندهم قرائن كثيرة بيعملوها في قضايا السماء، عندهم أشياء كثيرة. طبعا في باب التدليس قضايا كثيرة، ليش أفتح عليكم أبواب يعني، لأنه ما ننتهيش، أبواب مشرعة من يمين وشمال لا تنتهي. خلينا شوي شوي على الشط، بلاش نغرق، صح؟ لو إذا دخلت شوي زيادة سكر معنا هذا شوي يا حج. كمل. هذا المنكر الخفي إذا صدر من معاصر لا يسمى حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة، والفرق بين المدلس والمنكر الخفي بسيط حسب تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يقتصر بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، أما إن عاثر ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة وهو بغير دخول لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما، ويدل على أن اعتبار الدخول للتدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه. إثبات أهل العلم بالحديث على أن الرواية المقدرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قبيل القتال، قبيل من قبيل القتال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به بالتدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف خلقوه أم لا. الآن يعني هو ابن حجر أراد أنه يفصل هذا التعريف عن غيره، التدليس والمرسل، فقال والمرسل الخفي معاصر لم يلق. يعني إيش صار المرسل الخفي؟ من معاصر لم يلق، التدليس كل لقي، لكن يدخل عليه أنه قد يلقاه ولم يسمع منه شيئا، أليس في حكم من عاصر ولم يلقى؟ صح؟ إذن هل تحرر؟ يعني إما أنه عاصر ولم يلقى، أو لقي ولم يسمع شيئا، لما لقي ولم يسمع صار إرسال، صار إرسال قطاع، صح؟ بين التدليس في لقاء، في سماع، في رواية، لكن ليست كل الرواية عمن يروي، واضح؟ يمكن واحدة أو أكثر، هذا السبب. ولذلك فهو يقول لابد من التفريق. طيب ماشي، ولذلك عند المتقدمين قد يقولون هذا وقد يقولون هذا، نفهم المصطلح. فإذا رأوا أنه لم يروي شيئا، يعني لم يلقه لكن عاصم لم يسمع منه شيئا، فقالوا مرسل، في إرسال قطاع، لأنه في واسطة. كيف أجاه؟ كيف عرف الرواية؟ لكن إذا التقى وروى فيحمل، حمل ما لم يسمعه على ما سمعه، إذا قلنا إيه؟ تدليس، لأن العيب ظاهر. طبعا ليس من إرسال خفي في مقابل المرسل الأول جلي. الأول جلي ليش؟ تابعي بالمعنى النبي قطعا، لكن واحد متعاصرين وإن كان اللقاء قائم ها؟ وغيره ولم يلتقوا، شو صار؟ خفي. كيف يعني؟ مثال، يعني لما بيجي واحد طالب في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية درس 4 سنوات، صح؟ بما فيها هذه السنة ما خذش عندي ولا مادة ولا سمع مني ولا محاضرة ونقل عني كلام، شو بكون؟ ولا التقيته ولا لقيني. أيوة صح؟ إن كان لقاء قائم ولا لا؟ وأمور كثيرة. طبعا كيف نعرف؟ جوز جعفر يقول أنت، قال فلان، قال له درست عنده، يقول له لا. طيب حضرت محاضرة؟ قال له لا. تعرفه؟ قال له ولا شفته ولا عمر شفته ولا لقيته، بس بسمع كذا كذا. إذا شو؟ كشف إيش؟ كشف الإرسال. أيوة، لذلك هاي بتخلينا نعرف كيف يعرف العلماء هذه القضايا. مش ألغاز، هذه المتأخرون يظنون ألغاز، لا، بيجي العالم الناقد باسمه، بعرف المجلس، تعالوا فلان سمعت من فلان، نعم، مين كان معه، شير اسرد له، ها كذا كذا، بظل هذول اللي سردهم تعرف عليهم ويسأل كم جلسه، مين كان يحضر دائما، ملازم، مين مش ملازم، مين حضر وما شاء درس وراح، فلان كذا. زي ما قلت لكم في السماع شو قال كاتب السماع، أحيانا يقول وحضر فلان عند الحديث التاسع، يا سلام، شو معنى اللي قبله؟ لا، أو وكان فلان نائما في المجلس، ها اكتبوه، مسكين كان ايش؟ نائما. جرب مجلس صفار، قلت لكم انه كان قال ايه يكتب على يده، فقال له جاره انك تعبس، قال له نعم، بس يشغل يده مع ذهنه ويحفظ حفظ. إذن كل الحركات اللي في المجلس كانت تضبط. كاتب السماع، أو حضر فلان وأحضر ولده، شو يعني؟ صغير، شو ماله؟ ها؟ عشان يبين إنه لا، مثلا إله يعني إله حضر، معناته أما الشيخ أجازه ويكون له كذا، وذيك الصيغة تختلف. فكل هذا يضبط. بيسألوا الشيخ، بيسألوا التلميذ، بيسألوا الطلبة بعضهم، يضربوا الأحاديث في بعض، بيعرفوا قديش روي في المجلس، مين ضبط، مين ما لا ضبط، مين كتب، من لم يكتب، من عارض، من لم يعارض، كل هذا. ولذلك كل هذه الأحوال عندهم ملكات بيعرفوها، بس إحنا إذا قيدوا شيء وصلنا، لم يقيد راح معه، بس هو حكم على الراوي بناء على إيش؟ على تلك المعارف التي اختزنها هو. إحنا نحكم عليه بما جاء عنهم مسطرا، فإذا لم يأتي بقيت معلومة عندهم، بدك تأخذ الثاني تقليدا. مفهوم هذا؟ أيوة، هذا السبب. نعم، ولذلك بقول إنه حتى نحرر المعنى نقول إذا لم ندخل يعني إذا كان هذا اللقي إذا ما صار مع عدم اللقي خلص إذا أدخلنا اللقي بدخل وين؟ الإرسال يدخل التدليس. طب إذا الآن في الحالة الثانية لقي ولم يسمع مع مين حط لحاله لا مرسل ولا مدلس ها؟ صح؟ إذن أقرب أن يدخل وين؟ في المرسل وليس في المدلس. واضح؟ لأن الصورة واحدة يعني عدم مع المعاصرة مع عدم اللقاء لعدم السماع. طب اللقاء مع عدم السماع سواء. واضح؟ هذا نعم. هات وممن قال باشتراك اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر بن بزار وكلام الخطيب الكفاية يقتضي وهو المعتمد. أيوه هون طبعا الشافعي تكلم عن التدليس وصرح فيه بأشياء على الإرسال وأظهر قواعد دقيقة جدا وكلامه دقيق. الشافعي له ميزة إنه فيما حرره فلا تتعقبه. يعني ستجد أن الحافظ حجر في النكت عن الصلاة يخوض في الأمور تعرفها تروح يجي وبين كيف كذا وطرى كذا في النهاية أحيانا كثيرة يقرر كلام الشافعي. ليش؟ لاستيفاء النظر. فالشافعي إذا استوفى النظر في مسألة جاء خلص فيها من زمان، إذا ما استوفى عاد الشغل كثير بعدها. هذه ميزة تميز بها. لكن كان أحيانا يخرج شيئا قبل أن يستوفى النظر فيه. أيوة قواعد هو يعني عقلية تقعدية أصلا. فهو يعني الشافعي ميزته أنه بنظم من الجزئيات كليات، هذه ميزته بقاع تقعيد. إذا قال يعني لما اجتمع إليه اجتمع عنده علم جميع الأنصار قاعد القواعد أصل الأصول، هذا على له الموافق والمخالف. هذا كلامه فيه. السبب لما يستوفي بكل كلام غالبا في غاية الدقة، لما ما يستوفي وقد أخبر عن ذلك قال لولا أن يطول على الناس لكتبت في كل مسألة كتاب حجج. يعني مش فراغ بس ما في وقت، خلاص مشي امشي حتى ما يتتبع الأمور. وهذه طبيعته رحمه الله. نعم ممكن تتعقبه. نعم نعم ممكن يحصل، لكن غالبا تعقب ايش؟ يسير جدا. يعني لما تنظر انت في الخبر الصحيح المقبول شروطه جاء ابن رجب في شرح العلل وبدأ الكتاب على تعريف مين؟ الشافعي. معظم الكتاب كله نقولات عن السابقين منهم الشافعي. طب وين ابن الصلاح؟ كان مش موجود، تعداه. ليش؟ لأنه يريد التطبيقات الدقيقة. واضح؟ مش التقعيد بعيد عن التطبيق. هات يعرف عدم الملاقاة بالفاعل عن نفسه بذلك. أيوة أو بجزم إمام منطلق ولا يشفي أن يقع في بعض الطرق زيادة رام أو أكثر بينهما. ليش؟ لاحتمالي أن يكون من المزيد. أيوة ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاستدلال والانتفاع. قد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل بمفهم المراسل كتاب المزيد في متصل الأسانيد. له الآن كتاب تمييز المزيد مطبوع لكن التفصيل لا. الآن قال لك لا نكتفي بوجود راوي زيادة. ليش؟ احتمال من وجوده إيش؟ غلط ووهم. ليه؟ الاحتمال يكون من المزيد وزيادة راوي في سند متصل غلطا ووهما. طبعا ليس يلزم دائما لأن أحيانا قد يكون من باب العلو والنزول، ولكن الغالب أنه لما يقولوا المزيد شو يقصدون؟ ما يكون أعمى وغلط. واضح؟ ثم طبعا ذكر لنا هنا الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن ربيع بن ثمرة عن أبيه، ها؟ فزاد الراوي عن الزهري غلط عليه، فزاد عمر بن عبد العزيز وهو خطأ، ها؟ سنتصل بدون، يعني غالبا ما يأتي هذا في الوهم والغلط، زيد متصل أسانيد، نقول هذا المزيد لأنه سند متصل. أيوة. طبعا التطبيقات اللي فعلها الخطيب في كتاب، يعني في التطبيقات على سنن المحدثين، في التقعيد في الكفاية شوية بين بين، واضح؟ لذلك انتقده حافظ ابن رجب نفسه، انتقد الخطيب بين ما في كتاب الكفاية وبين ما في تمييز المزيد في المتصل الأسانيد. نعم. كذلك في باب المدرج حتى في الفصل والوصل المدرج في النقل وفي التقعيد، فيختلف هذا الباب عن هذا الباب. نعم. هات من يساعد. هات اقرأ. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها. طبعا هنا الكلام دكتور العتر، وانتهت هنا أقسام حكم الساق من الإسناد، يعني ثم الطعن أحسن. وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القتل من بعض. خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضوء. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لما اضطعت اقتضت ذلك، وهي تفريقها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون أولا لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يرويه عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا ذلك، ثانيا أو تهمته به بذلك بأن لا يروي ذلك الحديث إلا يروى لأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وأن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. ثالثا أو فحش غلطه أي كثرته. رابعا أو غفلته عن الإتقان. خامسا أو فسقه أي بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفد الأول لكون القذف به أشد من هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. ثالثا أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم. سابعا أو مخالفته أي الافتقار. ثامنا أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تدريب معين. تاسعا أو بدعته، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع سهرة. عاشرا أو سوء حفظه، وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. أمن يكون غلط. طيب الآن هذه حصرها الحافظ في الطعون، حصرها بين، وبعضهم جاء إليها دكتور يوسف الصديق كتب فيها بحثا في هذه الأسباب العشرة، يشرحها يعني يوسع فيها الكلام والأمثلة، مطبوع كتاب أسباب طعن الراوي. هناك رسالة علمية في هذه الأسباب في التعليل، مسالك التعليل سميها مسالك التعليل عن هذه الطعون العشرة، مسالك تعليل وما يترتب عليها. فشرحت هذه إيش العشرة، شرحت برسالة في مجلدين، أنا يعني أذكر اللي ناقشت أذكر اللي هو طالب حسان الجزائري، طالب كان شرف أخينا الشريف حاتم العوني، فهي رسالة جيدة. حقيقة الرسالة متعوب عليها ستطبع قريبا، لكن أظن ستطبع قريبا. طيب، فهذه مسالك عشرة. طبعا ينتظم تحتها أشياء كثيرة جدا، لكن الحافظ حجر حاول قدر الإمكان ضبط الإحكام بالمسالك العشرة. وهي رتب، شد بعضها أشد، منها ما يتعلق بالعدالة، منها ما يتعلق بالضبط. أيوة، الآن أشد ما يتعلق بالعدالة ما هو؟ كذب، أو أشد من الوضع ويدخل في الكذب. الكذب في الحديث عن الكذب أشد ما يكون. ليش؟ لأنه ليس كغيره، ترتب عليه أحكام شرعية، ترتب عليه أشياء. هو تكلم عليها هذه واحدة وراء الأخرى إلى يا سلام. إن شاء الله أبدأ محاضرتين ثلاث، صح؟ كم بقي محاضرتنا؟ طيب نزيد شوي. طيب، فنقول يعني رتبها: كذب، تهمة بالكذب ويدل على دقة المحدثين في أحكامهم، يعني مش الكذب والتهمة به سواء، لا، بل التهمة أيضا على رتب، يعني كما أن الكذب رتب كذلك التهمة رتب. لا التهمة مبينة يا بنتي، التهمة بيثبت الكذب في كلامه أو رأيه، لكن ليس في روايته، أو بيجيب رواية مخالفة قواعد معلومة لا يمكن أن تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحملوا إياها صدرت منه، يعني يكون الحلقة الأضعف هو فيتهم، واضح؟ يكون هو إيش؟ الحلقة الأضعف، فلذلك يقول عليه، يعني لأن لا نتصور هذه من واحد من الثقات، عندنا واحد لا نعرف عنه شيء والباقيين نعرف عنهم، تعاملنا مع رواياتهم وليس من شأنهم مثل رواية مثل هذا، إذن من جاء؟ من هذا اللي جاء أول مرة في هذه، واضح؟ هذا معلوم، وهذا من نقد المتن، هذا من نقد المتن، يعني كيف؟ من رواية مخالفة لإيش؟ يعني كيف رديناها؟ ردينا المتن واستدلنا عليه وين؟ واتهمنا فيه الراوي، مش اتهمنا الراوي وبعدين ردينا الرواية، هذا نقد متن صريح. لأن كثير من النصوص اللي يجيبوها نقد متن شو بتكون؟ مش نقد متن، نقد ايش؟ سند صورة وصورة نقد متن، لا، هذا ايش؟ هذا نقد متن خالص، لأنه من المتن توصلنا إلى الطعن وين؟ في الراوي، مش من الراوي توصلنا إلى الطعن في الرواية، فهم؟ هذا من يعني هذا يدل على دقة المحدثين، انه عندهم عقل حاضر، يعني العقل طبعا يحضر في كل مسائل النقد، مش العقل انه والله ترد رواية على كيفه، لا، العقل وين؟ في، وهذا كلام المعلم فيه، يعني يحدث عند كل شيء، عند الحكم على الراوي، حكم على الرواية، جرح التعديل، الى كله لا بد من العقل ايش ان يكون، لولا هذا، ولذلك اقوى علوم المسلمين العقلية اصول الفقه ويش؟ وصول الحديث، أقوى شيء في العقول، يعني هو علم نقلي بس شو مستنده؟ كله إيش؟ عقلي، يعني لا يثبت النقل عندنا إلا بإيش؟ بالعقل، ولا نثبته إلا بالعقل، ولا نحكم عليه إلا بالعقل، فما نقول والله إنه والله إحنا علومنا نقلية، لا، العقل حاضر فيه في كل جزئية، هذا عشان ما يخدعونا، أحيانا يخدعونا يقول لك نقد عقلي. شو يعني نقد عقلي؟ ولا من السابق. طب تنقلوا عن السابقين إذا صار نقليا، هو بنقل الشبهة عن السابق يقول لك نقد عقلي. شو صار؟ كررها بقوله وين العقلي؟ واضح؟ ولو أنه لو في عقل كان اكتفى بالرد السابق على السابق. ها؟ هو ناقل، ناقل والعقل ماله غائب. ذا كثير شيء يقول نقد عقلي، تقعد تأمل فيها، دور على العقل وين مش لاقيه يعني. ها؟ تبحث عنه لا تجده. نعم. طيب، كذلك في قضية الغلط، يعني لاحظوا الغلط، قال فحشوا غلطي، وسنقرأها بالتفصيلات. الغلط يعني رتب، من يغلط في رواية يصفونه سنتين ثلاث أربع عشرة يقصر عشرين مئة، هو بحر من بحور رواية، لكن كيف يعني عنده أشياء كله يضبطونه ضبطا محكما ويعرفون دقة ذلك، يعني يفرقون بينهم له أوهام، تعرف تنكر غير له مناكر أو منكر الحديث غير، إذا كل واحدة في رتبة. واضح؟ إلى أن يسوء الحفظ مثلا لما قاله في الأخير. ها؟ ماشي؟ إذا يختلف، لاحظنا؟ طيب، ما يتعلق بالغفلة عن الإتقان، والغفلة غالبا وين تبدأ قلنا؟ التحمل، وقد تنتقل إلى الأداء. الغفلة غالبا وين؟ التحمل. ذاك يعني في فرق بين الأولى والثانية، لأنه نقول مغفل غير مغفل، يعني ما يمشي عليه. يعني الآن لما نجيب لك إحنا رسالة وفيها كذا وتمشي عليه فكرها صحيحة، تروح توديها لغيرك، شو معنى؟ صح؟ في الرواية. يعني اليوم الجوال مع الرسائل هذه انشر تؤجر، فهمتنا هذا المفهوم جيدا. واضح؟ يعني انه ايه؟ تمشي عليه. اذا قالوا اكثر ما كان يجري الكذب على ألسنة الصالحين لما فيه من الغفلة، سلام الصدور، يقول لك معقول يكذب؟ اه يكذب، صحيح متعبد بس يكذب، شو نسوي له هذا؟ زمنا؟ بس لا تدور على الاسلوب. يا بنتي اليوم اللي بيصدق في اغلب احواله ممتاز، خلاص هذا من الصادقين. هنتكلم في من لا يعرف عنه كذا، لا هذا صار هذا تقرا عنه في الاخبار. لا لا، اليوم تبحث عمن يصدق حتى في اليمين مش في الكلام. الله المستعان. ثم فصل بين ما يتعلق بالضبط وما يتعلق بالعدالة. فسق، لاحظوا فسق أو الوهم رجع أو المخالفة، كلها قضايا جهالة متعلقة وين؟ بالعدالة. لاحظوا، أو البدعة متعلقة بالعدالة، سوء الحفظ متعلق بالضبط، يعني دخل هذه في هذه، لاحظنا؟ وفصل ما يكون عن عدالة عن الضبط، ثم بعد ذلك يعني لأنه هذا معلوم، بمعنى أن العالم أحيانا يسترسل. الحضن حجر أحيانا قيد ذلك سرده، لكن لو قلت له أنت تراجع هو بضبط لك إياه، مضبوطة لديه. أحيانا يستروح أي عالم يستروح، وأحيانا لا يدقق. أحيانا يدقق. هذا موجود في سواء كان في الحافظ أو في غيره، سواء كان عنده أو أم عند غيره، ولا يعني لا يضر الأمر. ثم ذكر بعد ذلك الترتيب، ترتيب يعني في هذا وما يترتب على هذه العشر ما يترتب عليها، يعني الطعن في الراوي للكذب، شو مترتب عليه؟ وجود حديث موضوع. ها؟ وجود حديث موضوع. في شيء قبل ما ننتقل قد يأتي يعني عالم من العلماء فيحكم على رواية واحد يقول له يا وين الحديث صحيح البخاري، هو بيتكلم عليه باعتبار سند معين. شو معنى السند معين هنا؟ معناه جاء هذا الكذاب وركب إسناد هيك لمتن في الصحيح. شو معنى؟ معناه المحدث، معناه أن المحدثين مش قال والله الحمد لله وجد سند لمتن، ما يلا تابعوا فلان وشهد له. هو شو يقولوا؟ هذا سند نزل ما نزل من فعين، يعني ليس له هوية، هوش أصل، ملهوش أصل، ما له هوية. احنا قلنا كل رواية لها إيش؟ أيوة كوزة. كيف نعرف أنه هذا؟ صنعنا له إسناد كويس، إسناد حلو قوي ضبط. لك لاحظوا يعني هذه مسألة، يعني قد يأتي بحديث للنبي فيصل على إسنادا، شو يصبح الحديث بالاعتبار هذا بالحيثية هذه؟ موضوع أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ أيوة هذا انتبه له. ولذلك من جاء ليركب أسانيد ما ضبط اسمعه، المحدث الناقد ما بتمشي عليه. حتى في المتأخرين زاهد يقول وهذا متن منكر بإسناد نظيف. شو معنى؟ يعني المتن ما بتماشى، مش معقول هذا السند بينتج هيك، هذا المتن بيك سند، هذا يكون سند يشبهه، واضح؟ يا بيخترع متن يا بيخترع سند. إذا اخترع المتن بكشفه، إذا اخترع السند بكشفه، مفهوم؟ وذلك لو كان النقد الحديثي يعني علينا كان الله عوض على السنة. وذلك ما استطاع أحد أن يدخل في السنة شيئا. ليه؟ جماعة حراس هوانهم على وعي شديد، يعني مش إنه والله هذا المتن في صحيح البخاري صار صحيحا، يقول لك هذا المتن صحيح، بس ايش المتن؟ السند من هذا السند مش مظبوط ركب. فهم؟ تفضلي. يا سلام، هم احيانا هذا عشان يمشي شيء. احيانا في ناس يسر غايه السرد وضحك على واحد، صح؟ فقال واحد كذاب، واحد بيسأل الكذاب يقول له كيف تكذب؟ شو جابك الكذب؟ فقال له لو تغرغرت بحلاوته ما تركته. تشوف حالك كيف تضحك على الناس وبمشي عليهم وظلك ماشي، كيف تستغفل عقولهم؟ فقال له لو تغرغرت بحلاوته ايش؟ لك ليش النبي قال إن ولا يزال الرجل يكذب ويا فحر الكذب؟ شوف كذا تعجب الشغلة، إيه والله ما شاء جيب شغل ثاني ما شاء إيه سيريس يتحرى حتى يكتب أن الله كذب، صلى الله السلام. لذلك الكذب خطر، ومن هنا من أظهر كذبا ما قالوا لو كاذب، قالوا كذاب، لولا أخوات عنده لهذا لما ظهر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بها نحيا.